بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع مجالس القرآن والقراءات وعلومهما ومع علم توجيه القراءات ودراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل وتقبله في الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى أبواب الفتح والإمالة، أبواب علل الفتح والإمالة. وقبل أن نتكلم عن أبواب علل الفتح والإمالة من كتاب الكشف عن وجوه القراءات، احنا كنا خدنا درسين في هذا الكتاب في هذا الباب، باب الفتح والإمالة، لكن نعيد من الأول الباب حتى يتواصل الكلام. نقرأ أسباب الإمالة، الأسباب التي أدت للإمالة، من كلام الإمام أبو عمرو الداني. الإمام أبو عمرو الداني له كتاب اسمه الفتح والإمالة، نقرأ منه أولا ذكر باب ذكر البيان عن الأسباب الجالبة، الأسباب الجالبة للإمالة وتمثيلها. يعني الآن قبل ما نتكلم عن علل باب الفتح والإمالة من كتاب كشف عن وجوه القراءات للإمام مكي، سنتكلم عن أسباب التي أدت إلى الإمالة في هذه الكلمات وتمثيل لكل سبب. وهذا الباب اللي هو أسباب الإمالة سنقرأه من كلام الإمام أبو عمرو الداني نفسه، وهو كتاب له يسمى كتاب الفتح والإمالة للإمام أبو عمرو الداني. قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله عز وجل: باب ذكر البيان عن الأسباب الجالبة للإمالة وتمثيلها. باب ذكر البيان عن الأسباب الجالبة للإمالة وتمثيلها. يا مريم، قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن الأسباب التي تجوز معها الإمالة سبعة. الأسباب التي تجوز معها الإمالة، يعني إيه السبب اللي بيخليني أميل لهذه الكلمة؟ عندي سبع أسباب، في سبع أسباب. رقم واحد الكسرة، اثنين الياء، ثلاثة الانقلاب، أربعة المشبه بالمنقلب عن الياء من الياء، خمسة الإمالة للإمالة، يعني إمالة بسبب جوار الحرف حرف ممال كده. كام؟ الكسرة والياء والانقلاب والمشبه بالمنقلب عن من الياء والإمالة للإمالة، رقم خمسة. رقم ستة الألف التي ينكسر ما قبلها أو ما بعدها في بعض الأحوال. السبب السابع للإمالة وهو الألف المتطرفة فيما كان على أكثر من ثلاثة أحرف. هذه سبعة أسباب للإمالة في الألفاظ العربية. قال: فأما الكسرة فنحو في الغار، أصل الكسرة الراء مكسورة، فبميل الألف التي قبلها في الغير من النير، عابد هي عابد بيميلها سيدنا هشام، عابد عابدون بالكافرين إلى بارئكم، الباري أو كليهما. كل هذه الكلمات تمثيل لماذا؟ تمثيل للإمالة بسبب الكسرة. الغاري، الناري، عابد، عابدون، الكافرون، بارئكم، الباري، كلاهما. وشبهه، أميلت الألف فيه من أجل تلك الكسرة لتقرب بذلك منها، لتقرب بذلك إيه؟ من الكسرة، لأن طبعا الألف هي أصلها الفتحة. الألف دائما يعني تشبه بالفتحة، فتمال بسبب الكسرة التي جنبها بجوارها، لتقرب بذلك منها. وسواء وقعت قبل الحرف الممال أو بعده، وسواء وقعت قبل الحرف الممال زي كلاهما، أو بعد الحرف الممال زي كلمة الناري أو الغاري وهكذا. السبب الثاني من الأسباب الإمالة اللي هو الياء. قال: فمثل الخيرات، حيران، لا ضير، وشبهه. تمال الألف والفتحة فيه من أجل الياء، وليس من مذاهب القراء إخلاص الإمالة في هذا الضرب، إخلاص الإمالة عن الإمالة الكبرى يعني، وإنما يميله نافع في رواية ورش عنه بين من أجل الياء، وحكى سيبويه الإمالة في شيبان وغيلان وقيس غيلان من أجل الياء، وقيس غيلان من أجل الياء. قال: وأما الانقلاب من ال... يبقى احنا عندنا السبب الثالث اللي هو الأسباب الإمالة، اللي هو الانقلاب من الياء. يعني إيه الانقلاب من الياء؟ يعني أصل الألف كان ياء، فأميلة بسبب إن كان أصلها ياء وتحولت لألف. مثل إيه؟ مثل كلمة طابة، خابة، سعى، رمى، ترى، وشبهه. كل هذه الكلمات أو الأمثلة الأصل في الألف فيها الياء، فأميلت بسبب أن الألف هنا منقلبة عن الياء، لتعلم السامع أو لتنبئ السامع عندما تقرأها بالإمالة أن أصل هذه الألف إيه؟ ياء، فيعرف أن أصلها ياء. كلمة طابة هتقول طيبة، خيبة، العشرة أفعال التي يميلها سيدنا حمزة. كلمة سعى، سعي، رمي، تري، اللي هو ذوات الياء التي يميلها حمزة والكساء ويقللها مين؟ سيدنا ورش، وأيضا معهم سيدنا أبو عمرو. قال: وشبه تمال ألفه لأنها منقلبة من ياء، والأصل طيبة، خيبة، سعى، رماء، وكذلك سائر نظائره. ومما يدل على أنه من الياء أن اشتقاقه من الطيب والخيبة والسعي والرمي، فيدل بالإمالة على أن أصل الألف ياء، على أن الأصل الألف ياء. يبقى إذا ذكرنا كم سبب الآن؟ ذكرنا 3 أسباب. ذكرنا 3 أسباب اللي هو رقم 1 الكسرة، ذكرنا 3 أسباب، رقم 1 الكسرة، رقم 2 الياء، رقم 3 المنقلب عن ياء، المنقلب من ياء. تمام، يبقى ذكرنا 3 أسباب وضربنا عليهم أمثلة. السبب الأول كسرة، السبب الثاني الياء، السبب الثالث الألف المنقلب عن ياء. طيب، ما هو السبب الرابع؟ ما شبه بالمنقلب من الياء، ما شبه بالمنقلب على، احنا قرأنا قلنا السبب الثالث ان الالف المنقلبة عن الياء تمال بسبب ان اصلها ياء. طب عندنا الفاظ ليست يعني تشبه يعني شبه السبب الثالث، تشبه فيها الألفات الألف المنقلبة عن ياء، فتمال أيضا. فلذلك قال الإمام عمرو الداني: وأما ما شبه بالمنقلب من الياء فنحو سكارى، أخرى، موسى، عيسى، يحيى، وشبهه. قال: مما آخره ألف التأنيث، تمال هذه الألف وإن كانت لا أصل لها لأنها تتصرف بالياء في التثنية. يعني تتصرف بالياء في التثنية، عندما تثني هذه الكلمات الألف تنقلب ياء أو تصير ياء، فأصبحت شبيهة بالمنقلبة عن الياء، أصبحت شبيهة بالمنقلبة عن ياء، فلذلك تمال. ولذلك قال أمثلة كقولك على سكران سكريان، أخرى أخريان، أو سكريات أو أخريات، فتظهر الياء في ذلك وشبهه كما تظهر في الفعل فيما تقدم، فشبهت بها فأميلت كما تمال. شبهت بها، شبهت بها، شبهت بالألف المنقلبة عن ياء فأميلت كما تمال. يبقى رقم واحد الكسر، رقم اتنين الياء، رقم تلاتة المنقلبة من ياء، رقم أربعة المشبهة بالمنقلبة عن ياء. كلام أظن لحد كده واضح، أربع أسباب للانقلاب للإمالة. طب السبب الخامس، السبب الخامس من الإمالة اللي هو الإمالة للإمالة. يعني إيه الإمالة للإمالة؟ الإمالة من أجل إمالة، يعني أنت بتميل حرف فتميل الحرف الذي بجواره بسببه، فيمال الحرف الذي بجواره بسبب هذه الإمالة، فلذلك قال عليه الإمالة من أجل الإمالة. نحو رأى، نأى، وشبهها تمال فتحة الراء والنون في كلمة فتحة الراء في رأى، أن يعني لنصب ميل الألف هي أصلها رأي، رأي، بدل ما اقول را ايه فاميل فتحه للكسره ري ايه، هكذا ري ايه بسبب اماله الالف. ونأى بدل ما اقول نا ايه، نا ايه تبقى صعبه شويه في اللفظ، هي اصل كل القراءات يا شباب، اصل فيها الخفه والتيسير على اللسان. بدل ما اقرا فتحه واقرا بعدها كسره او اماله، ف ببدأ بدل ما يعني بدل شبه ايه، شبه الانسان ماشي في طريق واصبح في مطب مره واحده، او انكسر كسره فجائيه، نزل في نزل في حفره فجائيه. لا، ايه هو ايه اللي بيحصل؟ ان انت زي ما بتعمل طريق ممال، زي مثلا اللي بيمشي بعجل على طريق ممال كده بيملوله بمنحدر، ومنحدر حتى لا يشق عليه في المشي، بيبدأ يمشي. لا، وعلى هذا المثال لو كلمة رأى أميل الراء حتى أدخل على الألف رئي إيه، هكذا تلاقي أما ما ننطق رئي إيه، نلاحظ إن هي سهلة في النطق عن كلمة إيه، رأي، رأي، لا رئي إيه، إيه، هكذا. وشبهها تمال فتحة الراء والنون في ذلك لإمالة الهمزة بعدهما التي أميلت من أجل الياء المنقلبة ألفا، ليخرج اللفظ بذلك على طريقة واحدة. خذوا هذه القاعدة دائما، إخراج اللفظ أو الألفاظ المتشابهة على طريقة واحدة من أصول علم القراءات. إخراج الألفاظ على طريقة واحدة هي من أصول علم القراءات أو من أصول الحياة عموما. طيب السبب اللي بعد كده، السبب السادس، وهو الألف التي ينكسر ما قبلها. يبقى احنا قرأنا، يبقى ما هي الخمسة أسباب اللي ذكرناها؟ كل مرة نعيد عشان ترسخ في أذهاننا: الكسرة، الياء المنقلبة عن ياء، الشبيهة بالمنقلبة عن ياء، الإمالة من أجل الإمالة. كده خمس أسباب مترتبة على بعضها، تلاحظ إن هي مترتبة على بعضها، كسرة، ياء، منقلب عن ياء، الشبيه بالمنقلب عن ياء، الإمالة من أجل الإمالة. السبب السادس اللي هو الألف التي ينكسر ما قبلها في بعض الأحوال، نحو خاف، بس الأفعال العشرة التي ذكرناها للإمام حمزة وشبهها، خاف وخافوا وخافت وشبهه تمال ألفه للكسرة التي تكون في أوله، إذا قيل خفت واحد يقول لك فين الكسرة؟ والفعل خاف، هو أصله إيه؟ خفت، والأصل فيه خوف على وزن فعل، فانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فألفه منقلبة من واو لأنه من الخوف، وإمالتها للكسرة التي تلزم ألفا إذا لحق الفعل تاء المتكلم. خفت، طبت، زغت، وهكذا. أو المخاطب. وزعم بعض النحويين أن إمالتها إنما هو لأجل الكسرة التي كانت في عين في عين الفعل في الأصل قبل أن ينقلب عينه. والقولان جيدان صحيحان. تمام، أحسن الله إليكم. 5 أسباب. السبب السادس، إذن السادس هو الألف التي ينكسر ما قبلها في بعض الأحوال. الألف التي ينكسر ما قبلها في بعض الأحوال، مثل خاف، طاب، ضاق، زاغ، شاء، جاء. الأفعال العشر التي يميلها سيدنا حمزة، وإضافة كلمة عابد، عابد، عابدون، وهكذا. يبقى السبب السادس الألف التي ينكسر ما قبلها في بعض الأحوال، مثل خاف، مثل خاف. السبب الأخير اللي هو السبب السابع، لا لسه، دي تكملة السبب السادس اللي هو الألف التي ينكسر ما بعدها. يبقى احنا ذكرنا الألف التي ينكسر ما قبلها وضربنا عليه بالمثال خاف، والتي ينكسر ما بعدها، ده كله سبب واحد، الألف التي ينكسر ما قبلها وينكسر ما بعدها. تمام. وأما التي ينكسر ما بعدها في نحو ما رواه أحمد بن جبير عن حمزة والكسائي أنهما أمال الألف في قوله والناهون عن المنكر، وذلك للكسرة التي على الهاء التي هي عين قبل أن تعل للام وتحرك هي بالضم لأجل الواو، وكان الأصل والناهيون فاستثقلت الضم على الياء فأزيلت ثم حذفت لسكونها وسكون الواو وسكون واو الجميع بعدها وضمت الهاء لأجلها. السبب السابع والأخير اللي هو الألف المتطرفة فيما زاد على 3 أحرف. الألف المتطرفة فيما زاد على 3 أحرف، فنحو قوله تدعى، تدعي، تتلي، وإذ بتلي، من تزكي، نجينا الله، وشبيه من الأفعال. وكذلك مسمي، مصلي، مصفي، مفتري، وشبه من الأسماء التي تمال ألف في ذلك كله سواء كانت منقلبة من ياء أو من واو. وسترى هذا مشروحا بعلله فيما بعد إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، هذا كلام الإمام مين؟ الإمام أبو عمرو الداني. يبقى إذن هذه 7 أبواب، هذه 7 أسباب للإمالة، هذه 7 أسباب للإمالة. طيب، طيب أيضا من باب التتمة، من باب الإفادة، نقرأ باب ذكر البيان عما يمال وما لا يمال بأصوله وفروعه. باب ذكر البيان عما يمال وما لا يمال بأصوله وفروعه. تمام كده. يبقى احنا ذكرنا 7 أسباب للإمالة، الكسرة والياء والمنقلب عن ياء والشبه المنقلب عن ياء والإمالة من أجل الإمالة والألف التي ينكسر ما قبلها وما بعدها، والسبب السابع اللي هو الألف المتطرفة فيما زاد على 3 أحرف. حتى تتم الفائدة نقرأ أيضا باب ذكر البيان عما يمال وما لا يمال بأصوله وفروعه. ما الذي يميله القراء وما الذي لا يميله القراء بالأصول والفروع؟ قال: اعلم أن الإمالة إنما هي للأسباب والأفعال، للأسماء والأفعال لا غير. يعني الإمالة بتكون في الأسماء والأفعال، لأن إحنا عندنا الكلمة العربية بتنقسم كم اسم، إما اسم أو فعل أو حرف، فالإمالة بتكون في الأسماء والأفعال فقط. قال: لغير لقوة الأسماء وتصرف الأفعال. فأما الحروف فإنها لا تمال لضعفها وجمودها، وأن ألفاتها غير منقلبة عن شيء إلا حروفا يسيرة منها ضارعة الاسم على ما تراه فيما بعد، فأميلت من أجل تلك المضارعة لتكون إمالتها دليلا على مضارعتها للاسم. مضارعتها يعني مشابهتها للاسم، إنها شبهت الاسم، فأميلت بسبب ذلك، بسبب ذلك كما قلنا قبل في الأسباب الإمالة، الإمالة من أجل الإمالة أو من أجل الشبه. طيب، قال: فأما الأسباب التي في أواخرها الألف فهي على ضربين. فأما الأسباب التي في أواخرها الألف فعلى ضربين، أحدهما ثلاثي والآخر أكثر من ثلاثي. فأما الثلاثي فعلى ضربين أيضا، أحدهما ما كانت ألفه منقلبة عن واو. يبقى إذا ممكن نفرع، تمسك القلم وتكتب الأسماء، الأسماء التي آخرها ألف، تعمل منها فرعين. الأسماء التي آخرها ألف هي على ضربين، أحدهما ثلاثي والآخر أكثر من الثلاثي، أكثر من الثلاثي. قال: فأما الثلاثي فعلى ضربين. ممكن نقسم الثلاثي إلى قسمين، أحدهما ما كانت ألفه منقلبة عن واو، ألفه منقلبة عن واو، والآخر ما كانت ألفه منقلبة عن ياء. يبقى الأسماء مقسمة إلى أسماء ثلاثية وأسماء غير ثلاثية، أكثر من ثلاثية يعني. والثلاثي الألف فيه منقلبة عن واو أو ألف منقلبة عن ياء. فما كانت ألفه منقلبة من واو فإنها لا تمال لعدم وجود السبب فيها من الأسباب الجالبة، لأن إحنا قلنا قبل ذلك إن الأسباب الإمالة أن الألف تكون منقلبة عن ياء، لكن هنا عندنا الألف المنقلبة عن واو لا تمال إلا في بعض الألفاظ التي وردت فيها القرآن الكريم وذكر أتت بها الرواية. قال فأنا لا تمال لعدم وجود سبب فيها من الأسباب الجالبة للإمالة كما قد بيناه قبل، وذلك في قوله الصفا، أصلها الصفوان، لأن إذا ثنيتها بتنقل بتكون فهو شفا، سنا، عصاه، عصايا، أبا أحد، وما كان مثله. يبقى إذا هذه الألفاظ اللي هي الصفا وشفا وسنا وعصاه لماذا لا تمال؟ لأن الألف فيها منقلبة عن واو، الألف فيها منقلبة عن واو، وما كان مثله. ويدل على أن ذلك من ذوات الواو أنك إذا ثنيته قلت صفوان، شفوان، سنوان، عصوان، أبوان، أبواي، فتظهر لك الواو فيها، فلا تمال ألفه لذلك إلا أحرف النوادر سمعت فيها الإمالة فاستعملت فيها فاستعملت سمعت فيها الإمالة فاستعملت فيها فقط، ولم تستعمل في غيرها، وذلك نحو الربا، الضحى، وتستدل على أنهما من الواو أنك وتستدل على أنهما من الواو أنك تجدها في الفعل إذا قلت ربا يربو، كما قال عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. وتجدها في قولهم ضحوة. إذا انتهى الألف المنقلبة عن واو، لا تمار إلا بعض الألفاظ، إلا بعض الأسماء كما ذكرنا التي أتت بها الرواية أو التي سمعت من العرب أنها تمار. طيب، الألف المنقلبة عن ياء، قال وما كانت ألفه منقلبة عن ياء فإنها تمال لتدل إمالتها على أن أصلها الياء، لأن إحنا ذكرنا قبل ذلك من أسباب الإمالة الألف المنقلبة عن ياء، صح؟ طب وعند التقسيم قلنا الأسماء ثلاثية، والثلاثية تنقسم إلى ألف منقلبة عن واو، وقلنا هذه لا تمال، أو ألف منقلبة عن ياء وهذه تمال، لأن هنا وجد السبب للإمالة. قال وما كانت ألفه منقلبة عن من ياء فإنها تمال لتدل إمالتها على أن أصلها الياء، وذلك نحو فتى وعمى وشبهها. ألا ترى أن تثنية فتى فتيان، وأن عمى مصدر عامية يعمي أو يعمى، فدل ذلك على أن الألف أصلها الياء. وأما ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف، يبقى احنا كده انتهينا من القسم الأول من الأسماء. احنا قلنا الأسماء تاني، الأسماء بنقسمها لقسمين، إما ثلاثية أو أكثر من ثلاثية. والثلاثية نقسمها لقسمين، إما ألفه منقلب عن واو، وقلنا هذه لا تمال إلا بعض إلا بعض الكلمات التي أتت بها الرواية في القرآن بالإمالة أو التي سمعت في لغة العرب أنها تمال. القسم الثاني اللي هو في الثلاثي، الألف اللي منقلبة عن ياء، وقلنا هذه تمال. ليه؟ دي هذه تمال لأن إحنا ذكرنا قبل ذلك، قبل ما أصله ذكرنا قبل ذلك الأسباب التي أدت إلى الإمالة، وقلنا سبعة أسباب منها الألف المنقلبة عن ياء. طيب، وأما ما كان القسم الثاني بقى من أقسام الأسماء اللي هي أكثر من الثلاثي، وأما ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف مما في آخرها ألف، فإن إمالة ألفه جائزة وأما ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف مما في آخرها ألف فإن إمالة ألفه جائزة من الياء، من الياء كانت أو من الواو، نحو مفترى مسمى مصلى وشبه، لأنك تقول افتريت سميت صليت، فتنقلب الألف ياء من الياء كانت أو من الواو. ألا ترى أن مصلى من الصلاة أو من الصلوات، وهي من الواو، ولذلك كتبت في المصحف بالواو للدلالة على أن أصل ألفها الواو، كما فعلوا ذلك في الزكاة والزكواة والربا، وكتبوها الربا بالواو حين كتبوها بالواو للدلالة على الأصل. ألا ترى أنك تقول صلوت صلوت وزكوت وربوت، فتظهر لك الواو التي هي الأصل، وإنما أميلت الألف منها أعني من مصلى لأنها تنقلب في التثنية ياء. إذا قلت مصليان، وكذلك إذا صرفت من ذلك فعلا نحو صليت، وكذلك ما أشبهه. يبقى هنا سبب الإمالة إيه؟ سبب الإمالة من الأسباب التي ذكرناها السبعة، اللي هو الشبيه بالمنقلب عن ياء، الشبيه بالمنقلب عن ياء. تمام كده؟ إذا انتهينا من الأسماء، انتهينا من الأسماء. واضح؟ تقسيم الأسماء مرة ثانية، الأسماء تنقسم إلى ثلاثي وأكثر من ثلاثي. الثلاثي بنقسمه قسمين، ألف منقلب عن واو، وهذا لا يمال إلا ما أتت به الرواية أو بعض الألفاظ التي سمعت من العرب. والثلاثي التي ألف منقلب عن ياء فهذا يمال. والأكثر من ثلاثي اللي في آخره ألف فإنه يمال لأنها شبيهة بالمنقلب عن ياء، مثل ما مثلنا بها من مصلى ومفترى ومسمى وهكذا. طيب ندخل إلى القسم الثاني من الكلمات اللي هو الأفعال. قال: وأما الأفعال فما كان منها على 3 أحرف وألفه من الواو فإن القراء لا يميلونه لمكان الواو. لا يميل، يبقى عندنا الأفعال اللهم صل على سيدنا محمد. طيب قلنا الأفعال وأما ما كان من الأفعال وأما الأفعال فإنها فما كان منها على 3 أحرف وألفوه من الواو فإن القراء لا يميلونه لمكان الواو، كما قلنا أن أصلا طالما الألف أصلها واو لا يميل إلا ما أتى سماعا أو رواية. يبقى احنا عندنا مقسم الأفعال إلى 1 اللي هو على 3 أحرف وألفه واوية، ألفه واوية. الألفه واوية هذه تمال أم لا تمال؟ الألفه واوية لا تمال طبعا، لأن أصل الإمالة الياء والكسرة. الألفه لا تمال، تمام. مثل إيه؟ مثل دعا، عفا، خلا، بدا، على، نجا، وشبه. هتعرفها ازاي؟ بتسند الفعل الى نفسك، دعوت، عفوت، وهكذا، تمام. وشبه الا 4 أحرف من ذلك فانهم املوها اتباعا لما قبلها وما بعدها من الممال. طب ايه يعني ايه كلمة اتباعا لما قبلها وما بعدها من الممال؟ هذا يرجع لأي سبب من أسباب الإمالة التي ذكرناها؟ هو قال فإنها إلا 4 أحرف فإنها من ذلك فإنها هم أملوها اتباعا لما، تمام، إمالة من أجل الإمالة، إمالة من أجل المجاورة أو من أجل الإمالة، يعني ما جاورها ممال فهي تمال من أجلها. كما قلنا أنك لو مشيت على طريق مثلا مرتفع وسقطت مرة واحدة في حفرة فنحصل أضرار. نفس النظام، لابد أن تمشي على طريق منحدر، منحدر حتى لا يكون عندك مشقة في السير. هذا نفس النظام، بنميل من أجل الإمالة حتى يكون هناك يسر في النطق. قال فإنما مالوها اتباعا لما قبلها وما بعدها من الممال، وهي كلمة إيه؟ دحاها، أصلها إيه؟ دحوت، واوي، لكن هي بتمال دحيها، طحيها، تليها، لأن أواخر الآيات كما تعلمون أواخر السور اللي هي سورة الشمس وغيرها، تلاها وسجى سجي. وقد أمالوا أيضا ما زكى منكم، وذلك لما سنبينه فيما بعد. وإن كانت ألفوه من الياء جازت إمالتها لتدل إمالتها على أن أصلها الياء، وذلك نحو رمى وسعى وشبههما لأنهما من الرمي والسعي. يبقى إذا الأفعال بنقسمها 1 ثلاثية الأحرف، والثلاثية دي بنقسمه قسمين طبيعي، اللي هو ألف وأصلها واو هذا لا يمال إلا بعض الأحرف كما ذكر الإمام الداني، مثل كلمة دحا وطحا وهكذا اللي هي أصلها واوي وما أتت به الألفاظ الإمالة. 2 اللي هو ثلاثي وأصل ثلاثي وألفوه يائية، يعني يائية أصلها ياء، فيجوز لك فيها الإمالة، يجوز لك الأصل إن يجوز لك فيها الإمالة، لكن اللي فيها واو الأصل يجوز لك فيها الفتح، الأصل فيها الفتح، لكن ما أميل فهو الاستثناء. والعكس في الفعل الثلاثي اللي هو ألف أصلها إيه؟ ياء، فالأصل فيها الإمالة ولكن الفتحة فيها مستثنى. هذا تقريب، هذا تقريب فقط، لكن في باب الباب كامل اللي هو باب الفتح والإمالة، الأصل فيه الفتح والإمالة فهي فرع. يبقى عندنا ثلاثي وألفوه يائية يجوز لك فيها الإمالة. تمام. طيب كده الأفعال الثلاثية. طيب وأما ما كان من الأفعال على أكثر من ثلاثة أحرف مما آخره ألف، فإن إمالته جائزة سواء كان أصلها واوي أو ياء. نفس الكلام في الأسماء. تلاحظ إن إحنا قلنا في الأسماء، الأسماء اللي هي أكثر من ثلاثي، فإن الألف فيها المتطرفة يجوز لك فيها الإمالة سواء كان أصلها واوي أو يائي. هنا نفس النظام. قال وأما ما كان من الأفعال على أكثر من ثلاثة أحرف مما في آخره ألف، فإن إمالته جائزة سواء كان أصلها الواو أو الياء، لأنها تصير إلى الياء مع هذه العدة على كل حال استثقالا للجمع بين ثقل الواو وثقل الفعل وثقل هذه العدة، فلذلك ألزمت الياء طلبا للتخفيف، وذلك نحو إيه؟ تدعي إلى كتابها، يدعى إلى الإسلام. نعم. تقصد الكتاب؟ كتاب هو كتاب الفتح والإمالة، كتاب الفتح والإمالة الإمام عمرو الداني. تدعى إلى كتابها، يدعي إلى الإسلام، وإذ بتالي وأنجيناكم ونجينا وأدني وأربي فأدلي فأزكي زكيها من تزكي، فمن اعتدي من استعلي وشبي. فهذه من الواو لأنها من دعوت وبلوت وزكوت ونجوت وتلوت وعلوت. وأما ما هي من الياء فنحو أوصي بها هو سميكم وشبي، لأنهما من الوصية والتسمية. تمام كده. ثم قال فصل واعلم أنك إذا أردت أن تعرف أصل الألف المنقلبة عن أي شيء انقلبت، فإنك تعتبرها بأحد أربعة أشياء. إزاي أعرف إن الألف دي أصلها واو أو أصلها ياء؟ فإنك تعتبرها بأحد أربعة أشياء: بالاسم الذي أخذت منه، أو بالفعل، أو بالتثنية، أو بالجمع. فإن ظهرت الياء في كل ذلك أو في شيء منه فهي أصلها، وإن ظهرت الواو فيه فهي أيضا أصلها، فتقول في رمى وسعى: رميت، سعيت، رميا، سعيا، بجيب المصدر يعني، والرمي والسعي، فتظهر لك الياء في الفعل والتثنية والاسم. وتقول في عفا ودنا اللذين هما من الواو: عفوت ودنوت، وعفوا ودنوا، والعفو والدنو، فتظهر لك الواو في الفعل والتثنية والاسم. وكذلك تقول في فتى فتيان، وفي عصى عصوان، فتعلم أن فتى من الياء لظهورها في تثنية، وعصى من الواو لظهورها أيضا في تثنية. وتقول في جمع فتى فتيا وفتيان وفتيان، فتظهر لك الياء أيضا في الجمع. وكذلك تعلم أن خاف من الواو لأنه من الخوف، وجاء وشاء من الياء لأنهما من المجيء والمشيئة، وكذلك ما أشبه هذا. فقس على ما ذكرت لك واعمل عليه موفقا إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. دائما كلام الإمام عمرو الداني عليه رحمة الله كلام مفصل وميسر ومفهوم، لذلك كتبه فيها النفع العظيم. طيب نقف على هذا، نقف عند هذا الحد. هو بصراحة كتاب الفتح والإمالة كتاب كبير، يعني كتاب فيه أشياء مفيدة، وانصحكم ان انتوا ان شاء الله تقرأوه، ممكن ارفعه لكم ان شاء الله على صفحة مدرسة الاقراء. ارفع لكم الكتاب ان شاء الله على صفحة مدرسة الاقراء وتقرأوه حتى ندخل في باب علل الفتح والإمالة الحصة القادمة، في كتاب الكشف عن وجوه القراءات. كتاب الكشف عن وجوه القراءات. احنا في الزوم، هنا غرفة الزوم، ممكن انت كل واحد، ممكن كل اللي موجود في الغرفة يسجل لنفسه. عندنا في هنا تحت في الشريط اللي تحت زر اسمه ريكورد، تضغط على الريكورد بيسجل لك الحصة. في مفتاح تحت، ليه؟ طب اضغطوا عليه كده، ضغط على المفتاح. عندنا في الشريط اللي تحت كده في مفتاح مكتوب عليه ريكورد، لو ضغطت عليه بتظهر جنب اسمك، جنب اسم الاسم كده علامة حمراء، معناه اني بتسجل. يعني مثلا انا اضغط عليه الوقت كده مثلا على سبيل المثال. طيب، ريكورد تو كمبيوتر، اهو شفتوا الدائرة الحمراء الموجودة بجوار اسمي دي، معناه ان انا بسجل، معناه ان انا بسجل. طيب خلاص، هو على العموم ان انا بسجل الحلقة، برفعها ان شاء الله. طيب الحمد لله ان انا خلاص لا نسمع. طيب على العموم، وانا هو التسجيلات باب كتاب الكشف والقراءات كلها موجودة على الأرشيف، اللي يرجع لكتاب الرابط بتاعها على الأرشيف هيجد كل حلقات الكشف عن وجوه القراءات إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.